الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تأتيها ابتلاءات كثيرة في جسدها وفي حياتها وتحاول الصبر ولكنها أحيانا تبكي، فهل البكاء مخالف للصبر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبد إذا جرى على مقتضى طبيعته وفطرته وجبلته فإنه لا يلام شرعا إلا إذا وقع في الغلو والمبالغة. ومن المعلوم أن البكاء عند نزول شيء من المصائب التي تحرك أحزان النفوس والقلوب هذا أمر طبيعي جبلي لا يلام الإنسان عليه، لكن لا يجوز المبالغة فيه حتى يخرج إلى بكاء النياحة وبكاء الندب والصياح والعويل، أو أن يصل البكاء بالإنسان إلى أن يشق جيبه ويضرب خده وينتف شعره، فإن هذا بكاء خارج عن فطرة الإنسان وطبيعته وجبلته، وفيه غلو ومبالغة توجب للإنسان أن يكون آثما ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فالبكاء إذا جرى على عادة الإنسان لا حرج عليه فيه، فإن هذا أمر فطري فطرنا الله عز وجل عليه. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما رفع ابن ابنته زينب ونفسه تقعقع أي مصاب بسكرات الموت، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه عبد الرحمن بن عوف فقال: أتبكي يا رسول الله وأنت رسول الله؟ فقال: إن هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إنما يعذب على هذا وأشار إلى لسانه. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وهو خير المتوكلين على الله عز وجل وأعظم من عبد الله عز وجل بعبادة التوكل والرضا بالقضاء. فإذا نزل على الإنسان شيء من البلايا والمصائب فدمعت عينه وحزن قلبه بكاء طبيعيا وحزنا طبيعيا لا غلو فيه ولا ندب ولا نياحة، فلا حرج على الإنسان في ذلك ولا يلام على ذلك أبدا، بل لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا الحزن عن قلبه لأنه أمر طبيعي جبلي. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك ما نزل بك، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابك وأصاب إخواننا من المسلمين كفارة لهم ورفعة لدرجاتهم. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا البكاء مجانبا للصبر وموقعا في التسخط على قضاء الله وقدره. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي بسبب المصائب التي يجريها الله عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فإذا كان البكاء لا يوقع الإنسان في شيء من هذه المحرمات الشرعية فلا حرج ولا بأس فيه، ولا يعتبر مجانبا للصبر، ولا يعتبر دليلا على ضعف توكل الإنسان على الله عز وجل، ولا يعتبر دليلا على تسخطه من قضاء الله وقدره. لا ينبغي أن نفهم بكاءنا عند حزننا البكاء الطبيعي الذي لا يخرج بنا إلى حد المخالفات الشرعية، لا ينبغي أن نفهم منه هذه الأمور الخاطئة. فالبكاء لا ينافي الصبر ولا ينافي التوكل على الله عز وجل ولا ينافي الرضا بالقضاء، وليس علامة على التسخط ما دام جار على طبيعة الإنسان لا مبالغة فيه، والله أعلم.